سمعتش. بالنسبة للمسح على الشراب ممكن الواحد يمسح على الشراب؟ ايه ممكن. قلت له كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مثلا مخلوق شوية مخروق. مخروق يعني. ايه ولو كان مخروقا اخرق من دين داود. ما يهم. غيره. يا شباب. ما في اسئله. تعالى اسال ابو داود.